من هذه يوجد فرق، فهناك إرادة كونية وإرادة دينية، وهناك أمر كوني وأمر ديني، وهناك قضاء كوني وقضاء ديني، وإذن كوني وإذن ديني، وتحريم كوني وتحريم ديني، وبعث كذلك وإرسال كذلك إلى آخرها. فالآن أذكر القضاء، القضاء الكوني والقضاء الديني. القضاء الكوني في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا بمعنى الخلق، خلقهن وفرغ منهن سبع سماوات. القضاء الكوني أيضا في قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا أيضا قضاء كوني، يعني إذا قدر أمرا. أما القضاء الديني فذكر في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الصحيح أن معنى قضى ربك أي أمر ووصى، وليس المراد قدر، فإنه قد عبد غيره. قضى يعني قدر وحكم، حكم إذا كان هناك مخالفة أنه قد عبد غيره، فقد أخبر في غير موضع أن الكفار عبدوا غير الله، مثل قوله تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم في سورة يونس، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وفي سورة الفرقان: يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. أثبت أن هناك من يعبد غير الله. وفي هذه الآية: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالمعنى حكم، فالمعنى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك ذكر أيضا أن هناك من عبد غيره، أن الكفار يعبدون غير الله ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نعبدهم لأجل أنهم يشفعون لنا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أتخبرون الله بشيء يخفى عليه سبحانه وتعالى ما يشركون. كذلك قال الخليل: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أخبر بأن هناك من يعبد، فدل على أن قوله قضى ربك ليس معناها حكمك وقدر. أكذلك قوله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إراد هذه الآيات الثلاث، آية يونس وآية الشعراء وآية الممتحنة، للدلالة على أن هناك معبودات غير الله، فيكون قوله قضى ربك أي بمعنى أمر ووصى، ولو كان حكم وأمر وألزم أو حكم لما حصل غير عبادة غير الله. ومن الأدلة أيضا سورة الكافرون: أقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ففيها أيضا أنهم عبدوا غير الله، في آية يونس يعبدون من دون الله، وفي آية الشعراء أفرأيتم ما كنتم تعبدون، وفي سورة الممتحنة إنا براء منكم مما تعبدون، وفي سورة الكافرون إلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكل هذه كلمات تدل على وقوع عبادة غير الله. هذه كلمة تقتضي براءته من دينهم، لا تقتضي رضاه بذلك، يعني أني أتبرأ من دينكم، لا أعبد معبوداتكم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، أتبرأ من دينكم، ولا تقتضي رضاه بذلك، إنما تقتضي كراهيته وبعده عنه، كما قال في الآية الأخرى في سورة يونس: وإن كذبوك فكل عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وكذلك قوله في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذا يريد به أن قضى بمعنى أمر. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدون دين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، يعني أن قوله لا أعبد ما تعبدون إقرار لهم: اعبدوا آلهتكم واعبدوا إلهي، هذا كذب، والذي يقول ذلك يكون كافرا، من أكذب الناس وأكفرهم. كالذي ظن أن قوله قضى ربك بمعنى قدر، هذا أيضا خطأ. الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، يعني ما قدر شيئا إلا وقع، جعل عبادة الأصنام وجعل عبادة الأصنام ما عبدوا إلا الله، هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها، الذين يقولون أن الأصنام من ذات الرب تعالى، الذين عبدوها ما عبدوا إلا الله. أنت ما يتعلق بالقضاء، بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالبعث. البعث أيضا بعثان: بعث كوني وبعث ديني. دليل البعث الكوني قوله تعالى في سورة الأسرى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أبعثنا عبادا لنا، هذا بعث كوني، يعني أنه أمر كوني أزلي قد كتبه الله وقد أقدره. أما البعث الديني فإنه بعث الرسل في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا الرسول هو نبينا صلى الله عليه وسلم. البعث ها هنا بعث ديني، يعني أرسله لأجل أن يبين للناس دينهم، فوصفه بأنه يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليهم ويطهرهم، أي يطهرهم يعني تزكية التطهير، ويزكيهم يعني يطهرهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي الكتاب الذي أنزله عليه والحكمة التي هي السنة. كذلك في سورة النحل بعث ديني: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا البعث بعث الرسل، ليس هو بعث قدري بل هو بعث ديني، أن الله تعالى بعث يعني أرسل في كل أمة رسولا. كل المرسلين يقولون لقومهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي رسالتهم بهذا. كذلك لفظ الإرسال فيه إرسال كوني وإرسال ديني. ذكر الله ذكر الإرسال الكوني القدري. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا؟ هذا إرسال كوني، يعني قدر الله وكون أن الشياطين تضل الكافرين. كذلك الإرسال الكوني قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذا الإرسال كوني يعني قدري، كونه الله قدره في الأزل. الإرسال الديني ذكره الله في قوله تعالى: وداعيا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا إرسال ديني، أن هذه وظيفتك، أرسلناك إرسالا دينيا. وكذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا إرسال ديني. وكذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا أيضا إرسال ديني، بمعنى أن الله تعالى أمر هؤلاء الرسل أن يبينوا للناس الدين. وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم ويرسلهم إلى الناس. الرسل من الملائكة يرسلهم إلى الأنبياء، والرسل من الناس يرسلهم إلى أممهم. فهذا إرسال ديني. ذكر بعد ذلك الجعل. الجعل جعل كوني وجعل ديني. الجعل الكوني قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا جعل كوني، يعني قدر الله أنهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أما الجعل الديني فقوله تعالى في المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أخبر بأن هذا جعله، هذا دين، يعني من دينكم الذين تدينون به الشرائع والمناهج الذي تسيرون عليها شرعا شرعه الله ودينا تدينون به. وكذلك أيضا من الجعل الديني قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما شرع وليس من دينه، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، جعلوا من أموالهم، قالوا هذه بحيرة، هذه سائبة، هذه وصيلة، هذا حام، يفترون على الله الكذب. كذلك لفظ التحريم، هناك تحريم ديني وتحريم كوني. ذكر التحريم الكوني قوله: وحرمنا عليه المراضع، هذا تحريم كوني، يعني قدر الله أنه لا يقبل المرضعات موسى. كذلك من التحريم الكوني قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لما أن بني إسرائيل تعنتوا، لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم، كتبها الله لكم، فقالوا إن فيها قوم جبارين، إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فعاقبهم الله وذكر أنه حرمها عليهم تحريما كونيا، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أما التحريم الديني فهو تحريم أشياء كانت مباحة أو مستعملة عند الكفار أو عند بعض الكفار. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا تحريم ديني شرعي، لأنهم كانوا قبل يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويأكلون لحم الخنزير، وإلى الآن النصارى يأكلون لحم الخنزير ويأكلون ما ذبح لغير الله، فجاء الدين بتحريمها. وكذلك أيضا المجوس كانوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات والمحارم، فجاء الدين بتحريمها، حرمت عليكم تحريما دينيا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ الأخت، هذا تحريم ديني. كذلك لفظ الكلمات، الكلمات كلمات كونية وكلمات دينية. ذكر دليلا على الكلمات الكونية قوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. هذه كلمات كونية قدرية. ومن الكلمات الكونية ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده. كلمات الله الكونية يستعيذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ويستعيذ من همزات الشياطين وأن يحضرون، عملا بقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كذلك من الكلمات الشرعية الكونية قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى ارتحل من منزله ذلك. كلمات الله الكونية التي هي مكتوبة في الكون والأزل. كذلك من الأدلة كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض، أي لا يجاوز هذه الكلمات ولا يقدر على مجاوزتها بر ولا فاجر، بل إنها كونية، إنما قدر الله بأنه كائن لا يستطيع بر ولا فاجر أن يتجاوز ما كتب عليه من شر ما ذرأ في الأرض. ذرأكم يعني بثكم في الأرض، ومن شر ما يخرج منها يعني ما يخرج من الأرض، ومن شر فتن الليل والنهار الفتن الملاحم ونحوها، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ففي هذه الأحاديث كلمات الله، كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هي التي كون بها الكائنات إنما أمره إلى شيء أن يكون له كن فيكون. أكون بها الكائنات، لا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. هذه كلها الكلمات الكونية. وأما الكلمات الدينية فهي كتبه، كتبه المنزلة، فيها أمر ونهي، أطاعها الأبرار وعصاها الفجار، يعني في كتبه التي من هذا القرآن أوامر ونواهي، كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر ونهي، وكقوله تعالى وآتي القربى حقه ولا تقتل النفس، أمر ونهي. أطاعه فيها الأبرار وعصاه فيها الفجار. أولياء الله المتقون هم المطيعون لكلمات الله الدينية، لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. هؤلاء هم أولياء الله. إذا جاءتهم كلمات الله كالقرآن قالوا سمعنا وأطعنا. وكذلك جعله الديني، وكذلك قضاؤه الديني وما أشبه ذلك مما تقدم. يقول وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. هؤلاء الخلق في الخلق وإن اجتمعوا على شمول الخلق أنهم مخلوقون، أنهم تحت مشيئة الله، وأنهم تحت قدرته وقدره، فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. يعني جميع الخلق داخلون في شمول الخلق والمشيئة، ولكن يفترقون في الأمر والنهي. فأولياء الله أطاعوا الأمر والنهي وأطاعوا ما يحبه الله، ورضوا بالله ورضوا لرضا الله، وغضبوا لغضب الله. وأما أولياء الشيطان فإنهم بعكس ذلك. أولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمورات، فعلوا كل مأمور وتركوا كل محظور وصبروا على المقدور. هذه صفة أولياء الله. المأمورات قالوا أهلا وسهلا نفعل ما أمرتنا به يا ربنا، جميع الأوامر، وقالوا نترك جميع ما حرمت علينا، جميع المحرمات والمحظورات، صبروا على المقدور على جميع ما قدره الله تعالى عليهم، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم أولياء الله. أعداء الله هم أولياء الشيطان، وإن كانوا تحت قدرة الله، الله تعالى يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم، لأنهم خرجوا عما يحبه الله، خرجوا عما يرضاه، خرجوا عما أمر به، فصاروا أولياء للشيطان. يقول الشيخ رحمه الله وبسط هذه الجمل له موضع آخر، يعني بسط الفرق بين المأمور الديني والديني الكوني والقدري، الديني الكوني القدري والديني الشرعي، الفرق بينهما. أبسطها له موضعا آخر. لقد توسع في ذلك في كثير من الكتب، وبالأخص في ما يتعلق بالقدر المجلد الثامن ونحوه. وإنما كتبتها هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني هذه الأمثلة. ثم يقول جماع الفرق بينهما، بين الولي لله والولي الشيطان، الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تنظر هل هذا ولي أو ولي لله أو ولي للشيطان، فاختبره بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفته. الله تعالى هو الذي فرق الله تعالى بالرسول، فرق به بين الحق والباطل، فرق الله بالرسول بين الأولياء والأعداء، فرق الله تعالى به بين أهل الجنة وأهل النار، أولياؤه أهل الجنة وأعداؤه أهل النار، أولياؤه أهل الهدى والرشاد، أعداؤه أهل الغي والضلال والفساد، أولياؤه جند الرحمن، أعداؤه جند حزب الشيطان، أولياؤه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كل هؤلاء هذه الأمثلة يظهر بها الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ننظروا، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه فإنه من أولياء الرحمن، ومن أصاء وخالفه وقد أطاع الشيطان فهو من أولياء الشيطان. كذلك إذا عرفنا أولياء الرحمن فإن الله يحبهم ويواليهم، ولا بد أنهم يكونوا من أهل الجنة، ولا بد أنهم يكونوا من أهل الهدى والرشاد، وأنهم جند الرحمن، وأنهم الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أما أولياء الشيطان فإنهم أهل النار، أهل الغي والضلال، حزب الشيطان، أولياء الشيطان. سرد هاهنا آيات، آخر آية من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله، أي لا تجد الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا تجدهم يؤدون يعني يحبون من حد الله ورسوله، بل لا تجدهم إلا وهم يبغضون ويعادون كل من حد الله ورسوله، أي كل من خرج عن طاعة الله وطاعة الرسول. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك بالأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. المحادة المنازعة، المحادة المشاقة والمخالفة. فلا تجد المؤمنين يحادون الله ورسوله، ولا تجدهم يؤدونهم، يؤدون الكفار أن يحبونهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل لا تجدهم إلا يقاطعونهم في ذات الله. أولئك الذين كتب الله بقلوبهم الإيمان، الذين قاطعوا هؤلاء ولو كانوا أقاربهم، وأيدهم بروح منه، إلا له روح القدس أو لا له الإيمان، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا مآلهم بالآخرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو أقصى ما يتمنون. أولئك حزب الله، أي جند الله الذين يحبهم والذين يحبونه، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقد ذكر قبلها قوله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهكذا قوله تعالى في سورة الأنعام: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذا في غزوة بدر، فثبتوا الذين آمنوا، أي ثبتوهم على الإيمان وأخبروهم بأنكم ستنتصرون. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب هو الخوف والوجل، يقذف الله في قلوبهم الرعب فعند ذلك اضطربوا وانهزموا. فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا أيها الملائكة فوق الأعناق، اضربوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني كل عضو ولو رؤوس الأصابع. دل على أن الله تعالى يثبت الذين آمنوا، وأنه يلقي في قلوب الكفار الرعب، فدل على الفرق بين المؤمنين والكفار. كذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فدل على أن شياطين الإنس وشياطين الجن يوحون إلى أوليائهم، شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم، وأولياؤهم من الإنس يجادلونكم ويشبهون عليكم حتى تتحيروا في دينكم، وإن أطعتموهم واتبعتم ما يقولون فإنكم قد أشركتم. وكذلك قولها أيضا في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، جعلنا لكل نبي عدو، معناه أن الأنبياء الذين هم أفضل الخلق لهم أعداء، لهم أعداء من الإنس ومن الجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام أن أبا ذر استغرب وقال: وهل في الإنس شياطين؟ شياطين الإنس والجن. قال: نعم، هم شر من شياطين الجن، أي أن شياطين الجن والأبالسة تكفي فيهم الاستعاذة. إذا قال ربي أعوذ بك من الشياطين فإن الله تعالى يعينه. أما شياطين الإنس فإنهم يلازمون الإنسان ويحتكون به ويغوونه ويغرونه ويوقعونه بالكفر أو في المعاصي أو في البدع. وقال تعالى في آخر سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، يعني الأبالسة، وكذلك الجن تنزل على كل أفاك أثيم، تتنزل عليهم الشياطين ثم تغريهم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. السمع يعني الذي يسترقونه، فإن الله تعالى ذكر أنهم يسترقون السمع: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يلقون السمع الذي يسمعونه على الكهنة، على الذين تتنزل عليهم، وأكثرهم الكاذبون، يكذبون 100 ويصدقون 1. إذا جاءه وليه بواحدة يكذب معها 100 مرة. والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني أنهم من الغاوين عادة، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولأنهم بكل واد يهيمون. الهيام هو التردد إلى معرفة الحق، يقولون ما لا يفعلون، وهذا كثير في الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى الله تعالى الشعراء الذين هم من المؤمنين والذين هم من الصالحين والذين ذكروا الله كثيرا، أي لا يغفلون عن ذكره، وانتصروا من بعد ما ظلموا، ويدخل فيهم شعراء الصحابة كحسان بن ثابت وكعب بن مالك ونحوهم. ذكر بعد ذلك آخر سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. القسم من الله جائز أن يقسم بكل ما يمكن، كل ما يمكن في الوجود فيقسم بما يشاء. القسم هاهنا على القرآن، إنه يعني هذا القرآن، إلى قول رسول كريم، هذا الرسول قيل إنه محمد، أي تبليغ محمد الذي هو رسول كريم، وقيل إنه جبريل كما في سورة التكوير، في سورة إذا السماء إذا الشمس كورت، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وما هو بقول شاعر؟ قال تعالى: أم يقولون شاعرا نتربص به ريب المنون. فأبطل الله ذلك وقال: ليس بشاعر، قليل إيمانكم. ولا بقول كاهن يدعون أنهم كانت الذين تنزل عليهم الشياطين فنزه الله ذلك رسوله، قليلا ما تذكرون. وإذا ما هو تنزيل من رب العالمين؟ أليس بشعر ولا كهانة ولا سحر، ولكنه منزل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي محمد لو تقول وكذب علينا لعاقبناه، أخذنا منه باليمين وعاقبناه، ثم لقطعنا منه الوتين، أي قطعنا رأسه وقطعنا عنقه الذي فيه العروق التي تسمى عرق الوتين. فما منكم من أحد من هاجزين؟ إذا قدر الله تعالى عليه لا يقدر أحد على أن يحجزه ويمنعه من عذاب الله. وإنه لتذكرة للمتقين، يعني هذا القرآن تذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي نعلم أن فيكم أمة صادقة وفيكم قوم يكذبون، نعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين، هذا القرآن حسرة يوم القيامة، حيث أنهم يتحسرون إذا لم يتبعوه. وإنه لحق اليقين، أي أنه حق يقيني. والحق اليقيني هو الذي يطابق الماهية الحقيقة بحيث لا يتطرق إليه الشك. وفرقوا بين حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. في سورة التكاثر قوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين المعاينة. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين العلم الصادق. يقولون مثال ذلك علمنا بالجنة والنار، ماذا نسميه؟ علم اليقين، لأنه خبر من الله فهو يقين، علم اليقين. فإذا كان يوم القيامة وبرزت الجحيم للغاوين، أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ورؤيت، فماذا نسميها؟ نسميها عين اليقين. فإذا دخلها أهل الجنة وباشروا ماءها وأنهارها وأشجارها وثمارها فماذا نسميه؟ نسميه حق اليقين. لو جاءك إنسان مثلا وأخبرك بأن إلى جانب هذا الجدار وراء هذا الجدار ماء عذب، ذلك الذي أخبرك صادق، فإنك تقول علم اليقين، علمت علم اليقين أنها هنا ماء كراه. فإذا خرجت ورأيته بعينيك تقول رأيته عين اليقين، فإذا شربت منه تقول علمته علم اليقين. ثم قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نزه نبيه عن أن يكون كاهنا ولا أو مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ يقول تربصوا فإني ما أكون من المتربصين، إلى قوله إن كانوا صادقين. فهذه أدلة تبين ما ذكره الله تعالى من حق من الحق ومن الكلمات وأولياء الله وأعداء الله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.